الكرام، معنا نبدأ بالاعتقاد ونحن في كتاب الوسطية، يعني قربنا وشرفنا على الانتهاء من الوسطية بفضل الله. نعم، بلغنا إلى قولي وأن المد من أحدهم إذا تصدق، هذا كله في فضل الصحابة، هذا كله في فضل الصحابة. نعم، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم دم فيكون قد تاب منه. هنا أيضا يبين فضل هؤلاء، أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم حق الناس بشفاعة، أو ابتلي بلاء في الدنيا كفر عنه سيئاته. يعني هنا تنوع ما يقع عليه فيه مخرج كما سنبين، يعني جعل الله لهم المخارج. نعم، فهنا مسألة من الأهمية المكان لبيان فضل الصحابة الكرام، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر فضلهم، وأن الله تعالى أظهر فضلهم. ومن ذلك أيضا أن النبي قال: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا وما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ومع ذلك لا يدعون لهم العصمة. يعني هذه طبعا معنى الكلام لتعلموا، لأنه كثير من الناس يفهمون هذا الباب فهما مغلوطا. معنى الكلام هنا عليكم السلام كاتب، معنى الكلام هنا هو أن هذه ليست مقارنة بأفعالنا وأفعالهم، لا أبدا، هذه مقارنة بين أفعال متأخر الصحابة في الإسلام ومتقدم الصحابة في الإسلام. ليست المسألة مقارنة بين أفعالنا، حتى لا نكون من الجهل بمكان، مقارنة بأفعالنا وأفعالهم، لا. قول النبي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، هذا الكلام كان موجها لخالد بن الوليد من متأخري الإسلام. المشدة كانت بينه والحدة كانت بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتصر للمتقدمين، السبط له مجاز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، والسبق له مكانه. ولذلك الذي يهدر السبق رجل مغفل أو رجل جاحد وحاقد، وفي الحالتين هو ملام ومذموم، لكن مع الحقد يكون الخسران والخزلان أعظم. فالحاصل أن النبي قال لخالد هذا الكلام، فهنا المسألة على التفرقة بين المتأخري الإسلام مسلمة الفتح وبين متقدمي الإسلام. أيضا بعدما نقول بفضلهم الذي بيناه، وأن النبي قال بأن من أنفق مثل أحد من متأخر الإسلام ذهبا لم يبلغ نفقة أحدهم مدا من شعير أو من قمح، فانظر كيف كان السبت له الثقل في الوزن عند ربهم جل في علاه. ومع ذلك لا ندعي لأحد منهم العصمة ولا أحد يدعي لهم العصمة، بل لابد أن تعلم أن الله جل في علاه ما أوجب على العباد جميعا العصمة، ما أوجب على العباد جميعا العصمة، لكن أوجب على العباد التوبة. نعم، إذن فهؤلاء لابد أن تعلم أن الواحد منهم بأمة بعده. وقد أخطأ ابن عبد البر أنه قال يمكن، قال جملة الصحابة أفضل من جملة التابعين، لكن ممكن يكون في أحد التابعين أفضل من أحد الصحابة كأويس وغيره، هذا باطل مش خطأ، هذا باطل مرذول مردود. والصحيح أن الصحابي بأمة بعده، ليلة واحدة رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجلسه هذه بالأمة بعدها. نعم، فيقولون ولا ندعي لأحد منهم العصمة وأنهم يقعون في الذنوب. طيب إذا وقع في الذنوب، قالوا وأما إذا وقع في الذنوب فهم يخرجون منها بأحد هذه الأسباب، أسباب الخروج من الذنب، أو بأحد الوسائل التي الطرق التي جعلها الله جل وعلا مخرجا لأمثال هؤلاء. من هذا أولا التوبة والأوبة، لأنه يعني إذا وقع فإنهم يتوبون. وحقا أنا من صفات ومن سمات الصحابة هم أسرع الناس توبة بعد ذنب، هم أسرع الناس توبة بعد ذنب. وأنت ترى ماعز وأيضا الغامدية وترى أبا ذر، يعني كثير من الصحابة رضي الله عليهم لهم أمثلة كثيرة في هذا الباب، لكننا لسنا بصدد التفصيل يكون في مجال آخر في هذا الباب. هم أسرع الناس توبة بعد ذنب، معنى نقول أنهم يقعون في ذنب. نعم، يقعون في ذنب. وهذا هذا الطريق الأول لمحو الذنوب التي وقعوا فيها. الثاني في الباب الأول هم أسرع الناس توبة. الأمر الثاني هم أعظم الناس حسنات وأسرع الناس منافسة في الخيرات وفي الصالحات. فنقول بأن هذا ذنب مغفور مغمور نعم، وأن الحسنات تذهبنا السيئات، أن الله تعالى يعني قد ألهمهم بعد السيئة الحسنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فالحسنات تذهبنا السيئات. لما جاء الرجل وقال رسول الله يعني وقعت على امرأة أعلمها وقد أتيت منها ما أتى الرجل من زوجه غير أنني لم أطأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه، قال هكذا سكوتا. ثم بعدما صلى قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. أنا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له صليت معنا؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فقد غفر الله لك. الرجل اندهش، فليزيل دهشته قرأ عليه قول الله جل وعلا أقم صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن حسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فلما قال ذلك قال لي خاصة؟ قال بل أمتي عامة. فهؤلاء القوم الله جل وعلا اصطفاهم على الناس، لذلك ألهمهم الطعام. فترى ابن مسعود يقول لا أصوم لأنه يضعفني عن القيام، فكان يقوم الليل حتى أنه أن يصلى مرة مع أبي بكر مع عمر بن الخطاب واستوقفته قراءة ابن مسعود ورفع يديه يدعو قال سلتجب سلتجب سلتجب. ومنهم من كان يصوم النهار رمى الهواجب، ومنهم من كان يعني بابه الذي فتح له الصدقة، ومنهم من كان يصلح بين المتخاصمين، ومنهم من كان يسعى في قضاء الحاجات. فالله تعالى فتح لهم ألوان شتى من ألوان الطاعة، وهذه الطاعة تكفر هذه الذنوب التي تقع أو يقعون فيها. وممكن أيضا أن يقال بأنها تغمر في بحر الحسنات التي قدموهم هم في شدة واللأواء، نصروا الدين ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاقوا من الكفار ما لاقوا، لذلك فإن الله جل وعلا رفعهم في عليين وفتح لهم الأبواب جميعا. لذلك قلنا بأن هذه الحسنات تغمر في بحر سيئتين، ولا أدل على ذلك مما وقع من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه، هو جث على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا حاطب؟ حتى عمر قال دعني أضرب هذا عنق هذا المنافق. فقال حاطب لا تعجل علي يا رسول الله والذي نفسي بيدي، أنا لم قال لا تعجل علي والذي نفسي بيدي أنا لم أفعل ذلك ردة عن ديني، لم أفعل ذلك ردة عن ديني، ولكن أردت أن يكون لي يد، أن يكون لي يد عندهم أحافظ بها على أهلي. فعمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك الرجل. قال يا عمر صدقك الرجل. شوف انظر، قال يا عمر صدقك الرجل. وهذه يعني من فضل الله جل وعلا في هذا الباب على الصحابة الكرام. قال صدقك الرجل. لما قال صدق الرجل ثم قال لعل الله اطلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذا الميزان ميزان الله جل وعلا، ليس كميزان العباد بحال من الاحوال. فاذا هي غفر لهم هذه الذنوب بالسابقه او بالحسنات المحيات او بحسن النصره للدين، وايضا يغفر لهم بشفاعه النبي الامين صلى الله عليه وسلم، لان النبي قال واختبئ شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، اعظم الناس نفعا بالشفاعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم حق الناس بالشفاعة. أيضا لهم باب آخر من الأبواب التي تكفر أو يكفر الله بها عنهم سيئتين، البلاء. تعلم أن أبي دعا ربه جل وعلا يعني أن يصاب بالحمى فلا تبرحه، لكن لا تعطل عن الجهاد، وقد كان لأنه سامع النبي صلى الله عليه وسلم أنها مكفرات للسيئات والمعاصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السلام بين الأخ وأخيه يتحدى الذنوب كما تحدى ورق الشجر، وكذلك الحمى فإنها تكفر السيئات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب المرأة من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له. فهذا كله في الذنوب التي وقع فيها. وهناك ذنوب ليست بذنوب، هي أخطاء وقع فيها بسبب الاجتهاد، أخطاء وقع فيها بسبب الاجتهاد، فاجتهدوا فكان من اجتهادهم أن الله جل وعلا كفر عنهم سيئتهم بهذا الاجتهاد، لهم أجر وليس ذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ثم القد الذي ينكر من فعل بعضهم نذر مغمور في جنب فضل هؤلاء القوم. نعم، لأنهم جهادوا في رسول جهادوا في سبيل الله وهاجروا في سبيل الله ونصروا دين الله جل في علاه. فانظر كيف أن الشرع ينظر إلى أهل الفضل بفضلهم ولا يعجل عليهم. ومن نظر في سيرة القوم علم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وإنهم اصطفوا من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها. إذن وصل المصنف هنا إلى أن الصفوة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيار الناس هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، كما قال ابن مسعود إن الله سبحانه نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. وهذا رواه أحمد وداود الطبرسي وأيضا الدارمي. وما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وتردي الأحاديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم امنه السماء، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد. قال وانا امنه لاصحابي، فاذا ذهبت انا اتى اصحابي ما يوعدون. وقال واصحابي امنه لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى الامه ما توعد. وقد قال الله تعالى عن هؤلاء قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، اول ناس دخولا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال الله جل في علاه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالخيرات. فأمة محمد هي أعظم الأمم، وهم الذين ورثهم الله الكتاب وحجبه عن اليهود والنصارى، وهذه الأمة قد قال فيها الله عموما كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله جل في علاه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون، نحن الآخرون خلقا والأولون دخول الجنة والأولون حسابا والأولون مرورا على الصراط. فهذه الأمة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل الأمم على إطلاق، على أنها الأمة أيضا المرحومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة وهي أمة مبشرة. قال أمتي أمة مرحومة عذابها، نعم قال أمتي أمة مرحومة عذابها في هذه الدنيا الزلازل والمحن، ثم بعد ذلك تكون الرحمة ويكون التمكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. رأيت كيف هذه؟ ففي دلالة واضحة جدا على تفضيل هذه الأمة، لا سيما أن أفضل هذه الأمة على إطلاقهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بخيار هذه الأمة بطلبة العلم، وقال استوصي بصحبة العلم خيرا. كان أنس بن مالك يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. فالأمة فيها ما فيها من الصفوة وفيها ما فيها من الخيار وفيها ما فيها ممن ينصر الله بهم الدين، لا سيما أن هؤلاء أفراخ، وقل هم الذين يأتسون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام مالك يعني كان يعني في آخر الزمان إن لم يكن يعني في آخر الزمان هذا الدين الذي كان في أول الزمان فلا يصلح أن يكون دينا بحال من الأحوال. الدين في هؤلاء والنصرة في هؤلاء والائتساء بهم واجب، وضرورة تقدم الأمة بالتمسك بتلبيب ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم الله جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. ختاما لهذا الباب في الكلام على أفضلية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأختمه بالرد كما قلنا على ابن عبد البر وأنه ليس أحد يقارب صحابة رسول الله. وأما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأن أويس، يعني شوف حديث أويس الذي يتمسكون به هو أدل الأدلة على أنه ليس أحد في وزن الصحابة. أسألكم كيف؟ فابن عبد البر قال ممكن من أحد التابعين يكون أفضل من أحد الصحابة، وهذا باطل مردود. والاحتجاج بحديث أويس عليهم ليس لهم. أعطوني الآن كيف اختص أويس بالخيرية الدلة على تمييزه وأن رأس أن الخير يقل، يعني جيد بس الله أكبر، أعمل فيك يا صاحب سعاد أنت، أعمل فيك أريد بيتا من الشعر يعني يكون منك وحدك. بركت بركت حبيبي يا نمري. نعم صحيح، وقوله السلام قال أويس خير التابعين، خير التابعين. شوف ما قارنه بالصحابة، قال خير التابعين. نعم جزاكم الله خير.